نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا في كتاب الصيام عند باب صيام التطوع، وهو آخر باب من أبواب الصوم، ثم يأتي بعده الاعتكاف. باب صيام التطوع. التطوع تفاعل من الطاعة، والمقصود به ما سوى الفرض، فصيام التطوع يقصد به ما سوى صيام الفرض، يعني كل ما ليس بواجب في الصوم فهو تطوع، ويدخل فيه كثير من التطوعات كما سيأتي. وصيام التطوع مهم جدا للمسلم، وفيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن فيه أجرا عظيما وثوابا جزيلا كما سيأتي، غفر له ما تقدم من ذنب، كانك صيام الدار إلى آخره، هذا واحد. اثنين، أنه يجبر النقص الحاصل في الفريضة، كما أنه في الصلاة كما جاء في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إلى أن قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا نقص شيء من فريضته قال الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر نقص الفريضة في الصلاة وغيرها، وكذلك الصيام. الفائدة الثالثة أن به ينال المسلم محبة الله، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه ثلاث فوائد مهمة لصوم التطوع: الثواب الجزيل، وجبر النقص الحاصل في الفريضة، ونيل محبة الله سبحانه وتعالى. وله فضل عظيم صوم التطوع، يكفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. وقوله في سبيل الله، أكثر من فسر هذا الحديث قالوا أي جهادا في سبيل الله، يعني يصوم وهو مجاهد، والصحيح العموم في سبيل الله يعني في إخلاصا لله سبحانه وتعالى، سواء كان في الجهاد وغيره. والفرق بين النفل والفرض، صيام النفل والفرض، يتضح في ثلاثة أمور. أولا النية، فكما سبق ذكرنا أن الفرض يشترط له نية من الليل، لقول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصوم من الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك. وأما صيام النافلة فلا يشترط فيه نية، بمعنى لو أنه استيقظ صباحا وأنشأ النية من النهار فإن ذلك جائز. وذكرنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة فقال هل عندكم طعام، قالوا لا، قال فإني إذن صائم، يعني أنشأ النية من النهار. الفرق الثاني بين الفرض والنفل أن الفرض يجب إتمامه ولا يجوز قطعه إلا بعذر، وأما النافلة كما سيذكر المؤلف فيجوز قطعها، الصائم المتطوع أمير نفسه، وسيأتي. الفرق الثالث بين الفرض والنفل أن الفرض يجب قضاؤه، يعني إذا لم يصم الفرض يجب قضاؤه، وأما النفل فلا يجب قضاؤه. فهذه ثلاثة أمور في الفرق بين الفرض والنفل. قال رحمه الله أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. المؤلف من قدامة رحمه الله عمدة الفقه من أحسن المؤلفات، لماذا؟ لأن ابن قدامة يأتي بالحديث ويجعله هو متن المتن، يأتي بالحديث، وهذا أفضل شيء، لأن خير الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأتي بنص الحديث، فجاء في الحديث أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا صوم نصف الدهر، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما كان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم ويريد أن يصوم الدهر ويريد أن يصوم أكثر أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسهل عليه ويقول له صم 3 أيام كل شهر، صم يوم وأفطر يومين كذا، إلى أن قال صم يوم وأفطر يوم، قال أستطيع أكثر، قال لا لا لا شيء أكثر من ذلك أو لا شيء أفضل من ذلك، معنى هذا حد، هذا حد الأعلى في الصوم أن يصوم نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. لكن لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود، يعني بين أن أفضل الصوم صيام داود ولم يصمه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بعبادات أعظم وأكبر، فكان يشتغل في الجهاد، وكان يشتغل بتعليم الناس أمور دينهم وإدخال الناس الإسلام، هذه أعظم، فلذلك ما كان يصوم يوم ويفطر يوم صلى الله عليه وسلم. وكونه لم يصم لا يدل على أنه ليس مستحبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك أمورا مستحبة وهو يحبها خشية أن تفرض على الناس أو لانشغاله بما هو أعظم وأكبر. فلذلك وإن كان صوم داود جيد وطيب وله أجر، لكن لم يصمه صلى الله عليه وسلم، بل قيد بعض العلماء أن صيام يوم داود لابد أن يكون بشرط أن لا يتسبب في تضييع الواجبات. واحد يصوم يوم ويفطر يوم فيضعف فينام عن صلاة الفجر مثلا، أو يترك حقوق الزوجية أو الأبناء أو إلى آخره أو العمل، فهذا مشروط أيضا لأنه لا يشغله عما هو واجب لأنها سنة. قال رحمه الله: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. يعني الآن في هذا الباب يعدد المؤلف رحمه الله الصوم المتطوع. الصوم المتطوع الأول هو صيام داود يوم وإفطار يوم، الثاني شهر الله الذي تدعونه المحرم. المحرم هو الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية ويسمى المحرم، ولم يأتي في السنة فيما أعلم أن اسم شهر الله المحرم هو محرم بالتنكير، محرم لم يأتي فيما أعلم حديث واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر اسمه محرم، إنما الأحاديث شهر الله الذي تدعونه المحرم، لا يعني هذا أنه لا يجوز، لكن هذه فيما أعلم ليس هناك حديث بلفظ محرم، فالأفضل أن يقتصر على لفظ الحديث وهو أن يقال شهر الله إيش؟ المحرم، وهو الشهر الأول من أشهر السنة الهجرية. فالإكثار من صوم شهر الله المحرم مستحب من أوله وأوسطه وآخره، فيصوم ما يشاء من هذا الشهر، وخصوصا يوم 9 و10 كما سيأتي، فهذا يستحب، وهذا من النفل المطلق، من النفل المطلق. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل النفل بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل، فكذلك أفضل النفل بعد رمضان شهر الله المحرم، فيستحب الإكثار من صيام هذا اليوم. قال رحمه الله: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. إذن هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 10 من ذي الحجة، والحديث معروف: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيله؟ قال: ولا الجهاد في سبيله لرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث العلماء يقولون 10 هذا من باب التغليب، من باب التغليب يسمونه 10، وإلا لا يجوز صوم 10، لأنه أي يوم؟ يوم العيد، 10 محرم يوم 10 من ذي الحجة يوم العيد، لكنهم تجاوزا يقولون أيام 10، صيام الأيام 10. بل الجمهور يقولون لا نقول العشر ولا تسع، ثمان، لأن الحاج لا يصوم أيضا يوم عرفة، فتكون الأيام مستحبة صوم من الأول إلى الثامن، والتاسع لغير الحاج، فإنما يقول صيام العشر صيام العشر، هذا من باب التغليب، يعني قيد هذا أغلبي صيام العشر، وإلا في يوم العيد لا يجوز صومه كما سيأتي لأنه منهي عنه. هل يستحب صيام أيام التسع؟ هل صام النبي صلى الله عليه وسلم التسع؟ عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، ما رأيته قط. فهل يقال بأن صيام هذه التسع مكروه؟ نقول لا، هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها بقوله. ما هو الدليل؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه أيام العشر. وهل الصيام من العمل الصالح؟ نعم، إذن هو من العمل الصالح، لأن بعض الناس يقول ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، منهم من صح منهم من ضعف، لو فرض أنه ضعيف هل يعني هذا عدم الاستحباب؟ لا، لأنه داخل في حديث العمل الصالح. ولذلك قال النووي رحمه الله يستحب صيامها استحبابا شديدا، لأنها من أفضل الأعمال الصوم. قال رحمه الله ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا النوع أيضا من أنواع الصوم التطوع، وهو صوم ستة أيام من شوال. شوال هو الشهر العاشر من أشهر السنة الهجرية، وهو يأتي بعد رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بنص الحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. لماذا الذي يصوم ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك تمام السنة. وقرأ قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالذي يصوم رمضان كأنه صام عشر أشهر، والذي يصوم شوال كأنه صام شهرين، هذا معنى صيام الدهر، يعني له أجر صيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. جمهور علماء يرون بأن صيام ستة من شوال مستحب لنص هذا الحديث، بعضهم يرى كراهة الصوم لعلهم لم يبلغهم الحديث، منه الإمام مالك أبو حنيفة، واعتذر العلماء المالكية ومنهم بن رشد رحمه الله للإمام مالك، قالوا لعله لم يبلغه الحديث. شوفوا اعتذار العلماء، ما قال هذا ليش يخالف الدليل مثل ما يقول عندنا صغار الطلبة، ليش هذا أبو حنيفة يخالف الدليل؟ لا، قال ابن رشد لعل مالكا لم يبلغه الحديث. شوفوا الأدب والاعتذار لأهل العلم، قال لعل مالكا لم يبلغه الحديث فلم يقل به، والحديث الصحيح في صحيح مسلم. هنا بعض المسائل تتعلق بستة من شوال، منها يجوز أن يبدأ بصوم ستة أيام من شوال من ثاني الشهر، يعني اثنين شوال، لأن المحرم هو صوم يوم العيد وهو أول من شوال، فلا كراهة في ابتداء ثاني من شوال. بعضهم يقول من باب احتياط، خلاص ما دام ثبت في الدولة أن اليوم يوم العيد إذن هو يعيد قطعا، فيكون يجوز أن تصوم ثاني يوم من أيام شوال ولا كراهة في ذلك. المسألة الثانية أن الأفضل هو أن تصوم ستة أيام من شوال متتابعة، لأن هذا هو ظاهر الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ظاهرها أنها متتابعة، لكن يجوز أن تصام متفرقة لأن هذا ليس على سبيل الإلزام والوجوب. فلو صام يومين ثم يومين أو اثنين وخميس أو ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام فإنه حقق صوم الست، لكن الأفضل أن تكون متتابعة، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. هذا الفضل يكون لمن صام رمضان كاملا. وعلى هذا فمن كان عليه أيام رمضان رجلا كان أو امرأة فإنه يجب عليه أن يصوم أولا ثم يصوم شوال، يصوم القضاء ثم شوال، مسألة خلافية لكن هذا هو ظاهر الحديث. ومن العجب أن بعض الناس ينكر في مسألة خلافية. أنا سمعت واحد في الإذاعة يتهكم في من يقول لا بد من صيام القضاء، قال هذا يتشدد وهذا كذا. سبحان الله العظيم، هي مسألة خلافية. من العلماء من قال يجوز أن يصوم شوال قبل القضاء، واستدل بأدلة لأن هذا القضاء موسع. ومنهم من قال ظاهر الحديث أنه لا بد من القضاء. المسألة خلافية ولا يجوز الإنكار، لكن الواحد يبدي رأيه بالدليل ولا يتهكم في أقوال الأخرى. فالراجح والله أعلم أنه لا تصام الست إلا بعد القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام إيش رمضان، يعني رمضان كاملا، ثم اتبعه ستا من شوال. لو فرضنا إنسان لم يستطع الصوم ستة من شوال، بمعنى كان عليه أيام رمضان ثم مرض، ثم لما قضى بقية ما عليه انتهى شوال، فهل يجوز أن يقضي صيام الستة في ذي القعدة؟ في خلاف بين العلماء، والظاهر أنه يجوز والله أعلم. هذه حالة لأنها عذر، لأنه لم يتمكن أصلا من صوم الست. من العلماء من قال بعدم الجواز، ومنهم من قال أنه يجوز وهو أظهر. فيجوز عند العذر، عند العذر مثل هذا، هو قضى ثم مرض أو مرض ثم قضى ولم يستطع أصلا، فيقال بأن لو أنه صام في ذي القعدة ستة أيام من شوال لكن لا يتأخر، مباشرة يصوم، لأن هذا يعتبر كالقضاء، والقضاء لابد أن يكون فورا. هناك في بعض الدول، أنا ما أدري عندنا هنا ولا لا، ما يسمى بعيد الأبرار. سمعتوا فيه يا جماعة ولا لا؟ الحمد لله ما عندنا، عندكم خير أنتوا. عيد الأبرار هو يوم الثامن من شوال، لأن كان يصومون الست من يوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، فيعيدون يوم الثامن فيسمون عيد الأبرار ويحتفلون فيه. في بعض الدول أظن ما أدري في الشام أو في الهند موجود، لكن ما في مصر يعني، عاد عندكم خير ما شاء الله. طيب، إذن هذه من البدع، هذه من البدع ما يسمى بعيد الأبرار. فكما قال ابن تيمية ليس هناك عيد الأبرار ولا عيد الفجار في يوم الثامن، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة أنهم كانوا يحتفلون بما يسمى بهذا العيد. من أغرب ما قرأت في شوال، ونحن أيها الأخوة نحمد الله عز وجل أن نحن في هذا البلد منتشرة السنة، ترى هذه نعمة، والبدع منتشرة في العالم. قيل، ما أدري عاد هذا في أي بلد، أن بعضهم قال لا يجوز أن يصوم شوال إلا من كان له ذرية. ما سمعتم في هذا يا جماعة؟ والله موجود، أنا قرأت، ما أدري والله، بس قرأت قديما أن قالوا لا يجوز، يمكن عند العامة مشهور، شوفوا الشياب، أنه لا يجوز أن يصوم ستة من شوال إلا من كان له ذرية. هذه واحدة. اثنين، أن من حافظ على صيام شوال ثم تركها مات أولاده. هذه كلها خزعبلات وبدع واعتقادات باطلة، حببنا نذكرها فقط أن هناك من يعتقد هذه الأمور. وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، فهو كفارة لسنة ماضية. هل الكفارة للصغائر والكبائر أم للصغائر؟ ظاهر النصوص أن الكفارة للصغائر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرائض رمضان رمضان، الجمعة إلى جمعة، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الفرائض فمن باب أولى النوافل. فيكون يعني إذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فمن باب أولى السنة لا تكفر الكبائر، لأن الكبائر لا تكفرها إلا إيش؟ التوبة النصوح. أما الصغائر فتكفرها الصلوات وغيرها. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. عاشوراء يذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب لطائف المعارف، وهذا الكتاب أنا أنصح فيه بشدة، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، يكاد يكون منفرد ابن رجب في هذا الباب في هذا الكتاب، لأنه ذكر الأشهر الهجرية الاثني عشر، وكل شهر يذكر آدابه وأحكامه وفضائله ومواعظه. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ذكر أن عاشوراء مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التخيير، كان يصومه ولا يأمر بصيامه. المرحلة الثانية مرحلة الوجوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض رمضان بصيام يوم عاشوراء. المرحلة الثالثة نسخ الوجوب بالاستحباب، لما نزل صوم رمضان أصبح عاشوراء مستحب. المرحلة الرابعة أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيستحب التاسع مع العاشر. ابن رجب رحمه الله ذكر أن صوم عاشوراء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى صوم العاشر فقط، والمرتبة الأعلى منها التاسع والعاشر، والمرتبة الأعلى منها التاسع والعاشر والحادي عشر. أما المرحلة الأولى فصحيح، من صام عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر سنة الماضية. أما التاسع والعاشر فصحيح، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. أما التاسع والعاشر والحادي عشر فغير صحيح، لأنه استدل بحديث ضعيف صوموا يوما قبله ويوما بعده، هذا لم يثبت. فالسنة أن يصام التاسع والعاشر، ولو اقتصر على العاشر فلا كراهة في ذلك، كما قال بعض العلماء قال بالكراهة، وغير صحيح، لأن الأحاديث جاءت في فضل إيش؟ العاشر. فلو صام العاشرة وحده ليس هناك كراهة، لكن الأكمل أن يصوم التاسع مع العاشر. فإن فاته التاسع فإنه يصوم العاشر والحادي عشر مخالفة لليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة قال ما هذا اليهود يصومون، قال ما هذا اليوم الذي تصومونه، قال هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون فنحن نصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، ثم أراد أن يخالفهم فصام التاسع. فيقول يصوم العاشر والأفضل يصوم التاسع والعاشر، فإن فاته التاسع فإنه يصوم العاشر والحادي عشر. هل معنى هذا أنه لا يجوز التاسع والعاشر والحادي عشر؟ لا، ويجوز، لأن هذه أيام إيش؟ محرم، أيام شهر الله المحرم، وهي أيام فاضلة، لكن اعتقاد سنيتها لم يثبت لذلك دليل، يعني أن تكون ثلاثة متواصلة. في حديث صحيح مسلم فيه إشكال، وهو أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه عن يوم عاشوراء، ما هو يوم عاشوراء؟ فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد تسعا وأصبح العاشر صائما. فهنا قال بعضهم أن عاشوراء صوم العاشر هو التاسع. ابن عباس سئل عن عاشوراء فقال اعدد إيش؟ تسعا، تسع ثم أصبح صائما يوم العاشر. لكن العلماء قالوا قوله أصبح عاشر يعني يوم العاشر تنوي إيش؟ تنوي الصيام لأي يوم؟ آسف أنا شنو قلت؟ أصبح اعدد تسعة تسعة تسعة ثم صم، يعني أنوي يوم التسعة. فقالوا هنا مقصود به أنوي إيش؟ ليوم العاشر، اعدد تسعة يعني يوم التاسع قال صوم، معناته أنوي متى؟ يوم التاسع ليوم العاشر. وما يؤيده الأحاديث اللي ذكرناها في أن العاشر هو يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال رحمه الله وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. وهذا جاء في نفس حديث عاشوراء في صحيح مسلم، قال صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية وسنة صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، من الشهر الثاني عشر الهجري. وكنتم تذكرون في باب الحج ذكرنا سبب تسمية عرفة بهذا الاسم، تذكرون؟ يعني قيل بأن عرفة سمي بهذا الاسم، قيل أولا لاعتراف الناس بذنوبهم، وقيل لتعارف الناس سمي عرفة، وقيل لأن آدم وحواء تعارفا في عرفة. هذه الإسرائيليات يقولون، نقول آدم نزل في الهند وحواء نزلت وين؟ في جدة. ليش نحن اسمها جدة؟ جدتنا حواء، عدل، سميت جدة وتعارفا وين؟ في عرفة. إسرائيليات، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج. أنتوا اسألوا أي خادم هند يقول له آدم وين نزل؟ يقول لك بالهند، كلهم يعرفون نزل آدم في الهند ونزلت حواء في جدة وتعارفا في عرفة. وقيل بأن عرفة هو المكان المرتفع في اللغة يعني فسمي عرفة. وقيل أن جبريل عليه السلام لما علم إبراهيم عليه السلام المناسك فلما وصل إلى هذا الموضع قال عرفت فسمي عرفة. وهذه كلها الله أعلم فيها، يعني أغلبها إسرائيليات. إذن يستحب صوم عرفة. قال المؤلف رحمه الله ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصومه، يعني استحباب يوم صيام يوم عرفة إنما هو لغير الحاج. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، والحديث معروف حديث أم الفضل بنت الحارث لما حصل النقاش بين الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم صام أو غير صام يوم عرفة، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره ثم شربه النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة. فلا يستحب صوم يوم عرفة، ونص كثير من العلماء على كراهته، بل نص بعض العلماء على تحريمه، لأنه جاء في الحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن هذا حديث ضعيف، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. والصحيح أن يوم عرفة للحاج يكره، والمعنى ظاهر أن الحاج يحتاج إلى إيش؟ إلى القوة والنشاط، خصوصا إذا كان في حر الصيف، لكي يتفرغ للذكر والدعاء. قال رحمه الله ويستحب صيام أيام البيض، ويستحب صيام أيام البيض. وأيام البيض معروفة، هي الأيام التي يبيض فيها القمر، يوم الثالث عشر، ليلة الثالث عشر، يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت أيام البيض لبياض القمر. بعض الناس يقول الأيام البيض، هل هذا صحيح ولا نفس الشيء؟ ركزوا، يعني أيام البيض، الأيام البيض، في أيام سود؟ إذن كل الأيام بيض، خطأ أن أقول الأيام البيض. ويا جماعة المويا، إذا قلنا الأيام البيض 30 يوم الأيام البيض، الأيام كلها بيض، لكن نقول أيام البيض يعني أيام ليالي البيض التي فيها ليالي البيض الذي يبيض منها إيش؟ يبيض فيها القمر. السنة أيام البيض، في الحديث أيام البيض، لكن بعض المؤلفات يكتبون الأيام البيض، في اللغة هذا خطأ، لأن الأيام كلها بيض. إذن هي إيش؟ نقول إيش؟ الأيام أو أيام الليالي البيض، هذا تقديرها، أيام الليالي البيض. فالليالي البيض ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أيامها 13 14 15، عدل؟ فلا يقال الأيام البيض. ما هي الأيام البيض؟ جاء في الحديث أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك. علماء اختلفوا في هذه المسألة، لأن الحديث الثابت في الصحاح عدم تحديد أيام البيض، تبه لم يأتي في البخاري ومسلم أيام البيض ما هي، أيام البيض ما هي، إنما جاء في السنن. وأما في الصحاح حديث أبو هريرة مشهور، علم أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم، وذكر منها إيش؟ أصوم ثلاث أيام من كل شهر. لذلك حصل خلاف، فمنهم من يرى أن الثلاثة هي أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأنه صحح الأحاديث التي نصت على ذلك. ومنهم من يرى كراهة تعيينها، الإمام مالك يرى كراهة تعيينها، ما تعيينها، لأن الحديث لم يصح عنه، ولذلك اختلف العلماء في تعيينها. فمنهم من قال هي أول ثلاثة أيام من كل شهر، ومنهم من قال هي آخر ثلاثة أيام من كل من الشهر، آخر من نعم من الشهر، ومنهم من قال الأول، أول العشرات، الأول والعاشر والعشرين، يعني قيل أول ثلاث أيام وقيل آخر ثلاث أيام وقيل الأول والعاشر والعشرين وقيل يكره تعيينه، هذه أربع. وبعضهم قال الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، يعني تبدأ بالثاني عشر. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الذي يريد صيام الدهر فإنه يصوم أي ثلاثة أيام، فلو صام أي ثلاث أيام حقق حديث من صام ثلاث أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، لكن الأحسن في الثلاثة أن تكون أيام البيض، الأحسن في الأيام الثلاثة أن تكون الأيام البيض. وهذا يفيد يفيدنا في شهر واحد، أي شهر ما نقدر نصوم فيه ثلاثة كاملة، شهر الحج للحجة، لأن يوم الثالث عشر هو يوم تشريق لا يجوز الصيام فيه، فيصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر أو غيرها. اللي يظهر والله أعلم أنه يجوز صوم أي أيام ثلاثة، لكن الأحسن هي الثلاثة. بس أنا حبيت أبين أن من العلماء من ضعف الحديث الذي يقول أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالأحاديث الصحاح عامة في أي يوم من أيام الشهر. قال رحمه الله والاثنين والخميس، يعني يستحب صوم الاثنين والخميس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث أسامة لما ركث صوم أكثر من صوم الاثنين والخميس، فقال إن الأعمال ترفع إلى الله أو تعرض إلى الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا شيء عظيم يتفكر فيه الإنسان، أن هذا اليوم اثنين والخميس الأعمال ترفع إلى الله، والإنسان ينبغي في هذا اليوم أن يحرص على الطاعة ومنها الصوم. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقال أنظرا هذين حتى يصطلحا. وهذا أمر خطير جدا، التساهل في هذا الأمر لا يجوز، أن الإنسان كله شحناء. اليوم حنا زمن الشحناء للأسف، الإنسان على أدنى مشكلة يحقد على أخيه المسلم في البيت الواحد، مشكلة يحقد عليه بيت الواحد ويهجره، فمن باب أولى بين الأصدقاء وبين المعارف في العمل وفي المدرسة، شيء غريب. وهذا أعظم معصية يفرح فيها إبليس، تعرفون ما هي أعظم معصية؟ التفريق بين الناس أعظم معصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم ما أيس، عند هذا أهم شيء. ولما جاء في الحديث أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويأتيه الشياطين تلاميذ كل يأتي بمعصية، وهو يقول ما فعلت شيء ما فعلت شيء ما فعلت، حتى يأتي شيطان ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقربه ويقول نعم أنت أحسن واحد، تفريق. هذه نقطة مهمة. ترى بعض الناس يقول المعاصي منتشرة المعاصي وهو يعني وهو يفعل أعظم من المعاصي. معصية التفريق بين الناس والحقد والبغضاء هذه من أعظم المعاصي. فبعض الناس يقول البلد كله معاصي ويحط في باله معصية واحدة، معاصي أخلاقية وغيرها، وهي لا شك عظيمة، وينسى معصية تهدم البلد وهي معصية إيش؟ تحليش بين الناس، تفرقة بين الناس، الفتنة بين الناس، ترى هذه معصية عظيمة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام. إيش النمام؟ شو يسوي النمام؟ يفرق بين المجتمع. هذه من أعظم المعاصي اللي إحنا نغفل عنها. فاللي ينكر على معاصي الزنا والخمر وهذا لا شك أنه أمر طيب، في معصية ضررها أعظم تفرق المجتمع تماما، هو سببها إيش؟ تحريش بين الناس. قال ترفع أعمال الله يوم الاثنين والخميس، قال يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، يقول أنظر هذين حتى يصطلحا. قال رحمه الله والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطره. هذا ذكرنا قبل قليل الفرق بين الفرض والنفل، أن المتنفل يجوز له أن يقطع النافلة، لأن هذا نص الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الترمذي الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم طعام؟ قال فإني صائم. وجاء في يوم آخر فقال هل عندكم شيء؟ قال أهدي لنا حيس، الحيس تمر إقط مخلوط، فقال أريني فإني أصبحت صائما، يعني أفطر لما أفطر؟ أفطر، إذن يجوز أن يفطر بلا عذر، وهذا هو قول الصحيح لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قضاء عليه. وهذا ذكرنا قبل قليل أن من أفطر في نافلة فلا قضاء عليه، يعني هو في بالخيار ولا يجب عليه القضاء، لأن هذا خاص في النافلة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما مثل صوم النفل كمثل الصدقة، إنما مثل صوم النفل كمثل الصدقة، يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها. وهذا ثبت في سنن النسائي، إنما مثل صوم النفل كمثل الصدقة يخرجها فإن شاء أمضاها، يعني واحد الآن يبي ناوي الصدقة، الحين الواحد قاعد فينا قال أنا بعد العشاء أبي أتصدق بعشر دنانير حق فلان، بعد صلاة العشاء حطها بجيبه وراح ما أتصدق، يجوز؟ يجوز. فالصدقة لا تجب، متى تجب؟ لما تدفع للفقير يستلمها، هنا لا يجوز رجاع، يعني متى تجب؟ عندما يستلمها الفقير، أما قبل أن يستلمها. فكذلك قالت النفل يجوز الإنسان يقطعه متى شاء. وأما القضاء فقال بعض العلماء بذلك، وسدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة هي وحفصة رضي الله عنها، فاشتهيا طعاما فأكلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه، هو حديث ضعيف لا يصح، فلا يجب قضاء يوم النافلة، صيام النافلة إذا أفطر. قال وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. سائر التطوع، فلو قطع صلاة سنة فإنه لا يقضيها، لا يجب قضاءها. إنسان صلى الآن تحية المسجد فيقيم الصلاة فقطعها، إنه لا يقضيها. بل لو كان يصلي نافلة وناداه أحد الوالدين وهو يعلم بغضبهما إن لم يجب، فإنه يقطع النافلة ويجيب، وليس عليه أيضا قضاء. إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما حتى في النفل، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، يعني يجب الإتمام. فإذا دخل في الحج أو العمرة سواء كان فرضا أو نفلا فيجب الإتمام وقضى ما أفسد منهما، يعني لو أفسدهما كما ذكرنا في الحج بجماع ونحوه فإنه يقضيه. قال رحمه الله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وهذا جاء في الحديث حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين الفطر والنحر. وعيد الفطر كم يوم؟ 3 أيام صح؟ عيد الحكومي 3 أيام، والعيد الشرعي 1. أنا بعض الناس أنا أستغرب بعض الناس يسأل أسئلة غريبة، قال هل يجوز أن أصوم ثاني العيد وثالث عيد في الفطر؟ قلت له هذا عيد الحكومي، العيد الشرعي كم؟ 1 يوم. سبحان الله كيف الناس تجهل هذا الأمر الذي ليس فيه خلاف. فعيد الفطر 1، وعيد الأضحى 1، لكن هناك 3 أيام بعدها تسمى أيام التشريق وسيأتي حكمه الآن. إذن لا يجوز صيام يوم الفطر، ومن تعمد صوم فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي هنا يقتضي الفساد، فصومه غير صحيح. قال: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. أيام التشريق هي يوم 11 من ذي الحجة، و12 و13، هذه تسمى أيام التشريق. لماذا سميت أيام التشريق؟ قيل لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، يقددونه ثم ينشرونه، فسميت أيام إيش؟ التشريق، لضاحي يعني. وقيل لأن الأضاحي إنما تذبح متى؟ بعد الشروق. الأضاحي والهدى تذبح بعد الشروق، فسميت أيام التشريق. وقيل إن من معاني التكبير التشريق، التشريق يعني التكبير، والسنة هو التكبير في أيام التشريق، لذلك هذه أسباب سميت اسماء سبب التشريق أيام التشريق. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص لمن لم يجد الهدي، المتمتع والقارن. احنا في باب الحج ذكرنا أن المتمتع يجب عليه الهدي، والقارن يجب عليه الهدي، والمفرد لا يجب عليه الهدي. فإذا كان المتمتع والقارن عليه الهدي ولم يجد الهدي، معنى لم يجد الهدي ما عنده مال يشتري فيه الهدي، أو لا يوجد هدي، فهنا ما الحكم؟ يصوم كم؟ 10 أيام، 3 منها في الحج، من هذه 3 أيام يجوز أن يصوم إيش؟ أيام التشريق. قالت عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يجد لمن لم يجد الهدي، للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي. فالمتمتع والقارن يصوم 3 أيام من 10، متى؟ في أيام التشريق، 11، 12، و13. قال رحمه الله: ولا يجوز وليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. قد يقول قال: لماذا ذكر المؤلف ليلة القدر؟ احنا الآن في الصوم، لعله لم يجد مكان مناسب إلا هنا. يعني هو تكلم عن الصيام وتكلم عن رمضان، الزكاة وغيره، زكاة الفطر، ولم يتكلم عن ليلة القدر، فناسب أن يضع هنا. وإن كان الأولى أن يضعها في باب يعني الذي بعده، مثلا الاعتكاف أو بباب الصيام. على كل حال، ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. ليلة القدر نزل فيها قرآن في آيتين، الآية الأولى سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، والآية الثانية في أول سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين إلى آخر الآية. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم، قيل من القدر وهو الشرف لشرفها وعظمها، فهي ليلة عظيمة القدر. وقيل من التقدير، لأن الأقدار تقدر فيها في هذا اليوم. نعرف بأن هناك قدر دهري وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، وهناك قدر عمري وهو ما كتب عندما ينفخ في الروح يكتب فيه رزقه وأجله، يعني ينزل ما في اللوح المحفوظ إلى هذا الوقت. وهناك قدر سنوي أيضا ينزل ما في اللوح المحفوظ كل سنة في ليلة إيش؟ في ليلة القدر، فتقدر السنة القادمة، وكل هذه في اللوح المحفوظ وهو قدر سنوي. ومن العلماء من قال بأن القدر هنا بمعنى التضييق، تضييق الأرض قالوا كثرة الملائكة، والله أعلم، لكن قالوا أن هذا من باب أن تضييق الأرض بكثرة الملائكة في هذه الليلة فسميت ليلة القدر. قال في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ذكر أن الأقوال في تحديد ليلة القدر أكثر من 40 قول، ومن الطرف في ذلك أن إماما يشرح للمصلين في رمضان، وهذا تنبيه للأئمة أن العامي لا تذكر له خلاف، كل الراجح. فماذا يقول هذا الإمام؟ يقول اختلف العلماء في ليلة القدر على 40 قول. فقال أحد الشياب: يا شيخ رمضان 30 يوم، شلون تختلف 40؟ وسوى مشكلة في المسجد. الإمام لا ينبغي أن يثير المشاكل في المسجد، إنما يقول والذي يظهر أن ليلة القدر كذا ويريح حاله. ليلة القدر لا شك أنها من رمضان، ولأن القرآن نزل في رمضان، والله عز وجل أنزلناه في ليلة القدر فهو في رمضان قطعا. وجاءت الأحاديث أنه في العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، وجاءت الأحاديث أنها في الوتر من العشر الأواخر، يعني ليلة الحادي عشر، الحادي والعشرين، الثالثة والعشرين، ليلة الخامس والعشرين، ليلة السابع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين. ويرى أكثر العلماء أنها ليلة السابع والعشرين قطعا. والصحيح والله أعلم أن ليلة القدر تنتقل بين أوتار الليالي العشر، وأن الله عز وجل أخفاها لكي ينشط الناس. شوفوا الآن، واضح الآن متى ينشط الناس، ليلة السابع والعشرين، واللي يشوف الإمام يبين يعرف الناس ليلة 27 المسجد شيء غريب، يعني هذا يهمل كل رمضان ويأتي ليلة 27. بل ابتدع بعض الناس بدع في هذه الليلة، فمنهم من يعتمر ليلة 27 اعتقادا بأنه سنة في ليلة 27، وهذه بدعة نص عليها كثير من العلماء، أنه يعتقد أن العمرة ليلة 27 فيها فضيلة، هذا غير صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، لم يحدد ولا حتى في العشر الأواخر أي يوم من أي من أيام رمضان. إذن الصحيح أنها تنتقل. ابن رجب الحنبلي ذكر شيء طريف في من قال بأن ليلة القدر 27، في أدلة صحيحة وصريحة عن الصحابة، لكن استدلال غريب. نشوف استدلال سورة القدر، يقول الله عز وجل قال احسبوا وياي ها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، كم صار؟ 10. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، كم صار؟ 20. بإذن ربهم من كل أمر، كم صار؟ سلام هي 27. قال وهذا من ملح العلم، سبحان الله، رجب اعطانا قاعده، قال ملح العلم، يعني هذا ما هو علم، يعني علم الارقام هذا اللي طالعين فيه اليوم، قال هذا من ملح العلم، يعني في تكلف، يعني يحسبها كذا ويحطها في كلمه 27، فهذا من ملح العلم. والا فان الصحيح هو انتقالها، وهذا ادعى للعباده، ادعى للعباده ان الانسان يجتهد في جميع العشر، كما قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. خلنا نختم في شيء لم يذكره المؤلف، وهو صوم شعبان، لم يذكره المؤلف، فمن السنن من الصوم التطوع شعبان، وقد جاء في الصحيحين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر لما تصوم أكثر ما تصوم في شعبان، قال ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم شعبان. الفائدة الثانية أنه بين العلة، وهي أنه شهر غفلة بين رجب الذي يعظمه الناس لأنه من أشهر الحرم، وبين رمضان ليعظم الناس لأنه شهر الصوم. والعلة الثانية أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. إذن هناك عرض على الأعمال الله عز وجل أسبوعي في أي يوم؟ الاثنين والخميس، وسنوي شعبان. أما ما يقال بأن آخر العام ترفع الأعمال إلى الله، هذا ليس عليه دليل في آخر الشهر، لا آخر العام، إنما ترفع الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحديث حول شعبان وغيره في الحقيقة طويل، لكن إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يعني أكثر الأيام التي ترفع فيها الأعمال في الأسبوع، يعني كأن الأعمال تجمع وترفع في هذا اليوم، ترفع. إيه؟ ترفع لعل أنها في هذين اليومين أيام الأسبوع ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، فكأن الذي فيه شحناء كأن أعمال لا ترفع، وهذا خطر أن تبقى أعمال لا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. ما كفرت من أفطر شهر رمضان بالكامل بالجماع، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مشكلة. يعني هو يقول متزوج حديثا، فكل يوم كل يوم جامع، أنا ما أقدر أفتي، صعبة، لأن الفتوى العامة أن من جامع في رمضان عليه كإيش؟ شهرين متتابعين، شهرين في 30 60 شنو؟ 60 شهر، كم سنة؟ 5 سنوات مسكين هذا. والله أنا ما أفتي في هذا، لعل يسأل الإنسان ثاني ممكن يخفف عليه، والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.